صحيح لذاته وصحيح لغيره مهضوم عند بعض طلاب العلم الأقوياء، لكنه غير مهضوم عند البعض. تساءل بعضهم كيف يكون صحيحا لغيره، هم يعلمون حسنا لغيره، أما صحيح لغيره فهذا الاصطلاح ما عرفوه. فأنا قلت الحديث الحسن لغيره عند العلماء معروف أنه إذا جاء بإسنادين كل منهما فيه ضعف من جهة الحافظة والذاكرة، أحدهما يقوي الآخر فيصفي هذا الحديث حسن لغيره. لكن قلت لهذا لصاحبي الذي يتباحث معه: أرأيت لو أن حديثا ما جاء فيه 10 أسانيد من قبيل إسنادين المذكورين، هل من المعقول أن نظن نقول إنه حسن لغيره؟ لا، هو ارتقى وازداد قوة على قوة. ثم استأنست بعبارة كنت قرأتها للحافظ السيوطي، وهي أنه قال في الحديث المتواتر لا يشترط فيه البحث في رجال الأسانيد، لأن هذا التواتر يغنينا عن البحث في مفردات الأسانيد ومفردات الرواة. هذا حق يعني. هذا حق. أنا أخذت منه فائدة. نعم. ابتدعت إذن اصطلاح صحيح لغيره. نعمت كذلك الأولى. هذا صحيح لذاته معروف، وهذا صحيح لغيره. أما الحسن لذاته والحسن لغيره ما يحتاج إلى شرح، لأنه معروف ومستعمل كثيراً.